إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الصحابية الجليلة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه العوام بن خويلد أخو السيدة خديجة. هذه المرأة كان الزبير إذا أراد أن يلعب صنعت له سيفا من خشب ورمحا من خشب وعلمته به الرمي، فإن لم يصب ضربته وعنفته. فقال له لها أحد أعمامه: يا امرأة، إنما تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم حالية، تضربيه بقسوة بشدة. فقالت: إنما أضربه ليتعلم الرمي والضرب ويفوز في القتال بالسلم، أي يكون فارس له شخصية له شكيمة له إرادة يكون رجل. هذه هي القضية. إذا كان لها هدف وإرادة. هذه هي القضية. امرأة تريد أن تربي لا تطلب قضية عشوائية لا هدف لها ولا اتجاه. فيما رواه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر لما مات أبوه عبد الله بن حرام في غزوة أحد، قال له: يا جابر، إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. كفاحا يعني بدون ستار، بدون حجاب. لذلك سمي العمل الدؤوب كفاحا. ليه؟ لأنه لا فاصل بينه وبين ما يجابهه. إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال له يا عبد الله، ده ربنا سبحانه وتعالى يكلم عبد الله بن حيران بعد أن مات، قال له يا عبد الله تمنى علي. فقال يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأبشر أصحابي بعظم أجري وأقتل في سبيلك ثانية. شوف العظم، وأقتل في سبيلك ثانية. فقال له ربه إني قد سبق مني القول أنه حق عليهم لا يرجعون إليه. فقال فأخبر أصحابي عنها. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شاهد عندما يسمع جابر بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن حرام أن الله كلم أباه تكريما وتعظيما لمنزلته، عارف يعني إيه ربنا يكلم أحدا بغير حجاب؟ وزنه إيه عنده؟ القضية ليست وزنك عند الناس، غالبا أوزان الناس مخشوشة لا تزن بالحق أبدا ولا بالقصاص المستقيم، لكن أهم شيء وزنك عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هي دي القضية. أما أوزان الناس خاضعة مخشوشة. لما عندما جابر بن عبد الله يسمع مثل هذه الكلمات أي أثر يكون لها في نفسه؟ شوف بقى أنت سابقة أعمال عبد الله بن حرام التي أوصلته لهذه المنزلة. أيها الأخ المسلم الكريم، السؤال الآن لنا جميعا، كل واحد منا إذا سئل ابنه عن مواقفه البطولية في دين الله، مش أنا الأسوة لأولادي ولمن حولي، أنا القدوة المفترض ذلك، وإن الأب الذي ليس بقدوة هو أب تخلى عن دوره أصلا. للأسف مأساة هذه الأمة لا في قصورها التي تحكم ابتداء وإنما في بيوتها التي تحكم. مأساة هذه الأمة في بيوتها ابتداء، وإذا صرح البيت المسلم صرحت الأمة، والصراع على أشده على هذه البيوت. كيف يفسدها أعداؤنا في الداخل والخارج، وكيف يتقاعس أهلها عن إصلاحها ابتداء وانتهاء. لو أن كل ولد من أولادنا سئل اذكر لي مواقف أبيك البطولية في دين الله، كم موقف رأيته لأبيك بطلا في دين الله، أسد يستحق أن يقتدى به ويذكر. ترى هل من أولادنا من لن يجد موقفا يذكره لأبيه؟ هل من بينهم هكذا؟ تلك قضية تحتاج إلى أن يقف المرء أمامها، كيف أسير وكيف أربي وماذا أريد وماذا أقصد؟ أيها الأخ المسلم الكريم، أولادنا هل نحن قدوة صالحة لهم؟ نضعهم على الطريق الصحيح الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة؟ أم نحن يقتصر دورنا في بيوتنا على التمويل، مجرد ممول يأتي بالطعام والشراب والغذاء والكساء والدواء فقط؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم أبناء الصحابة تربوا على منهج وعلى قدوة وعلى أسوة، لذلك خرجوا أبطالا، بل أبناء من بعدهم، أحمد بن حنبل إمام السنة، الإمام أحمد بن حنبل لا يذكر إلا ويسبق اسمه بالإمام، قال عنه الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء، لما كان بيقدم له قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، العالم الثبت القدوة الثقة أحمد بن حنبل إمام السنة. شوف المقدمة، أحمد بن حنبل ثبت في قضية خلق القرآن تلك المحنة الكبرى التي كادت أن تضيع الأمة. لذلك قال أحد العلماء إن الله حفظ القرآن للأمة لما جمعه أبو بكر ولما وقف ابن حنبل لمحنة الفتنة، فتنة خلق القرآن. أخذه المأمون، وطبعا المأمون طاغي يريد أن يفرض ما يراه على الناس، وانتشرت بدعة قضية خلق القرآن اللي تبناها المعتزلة. والقرآن ليس بمخلوق، القرآن كما نؤمن كلام الله سبحانه وتعالى وصفته. لذلك يجوز أن تقسم بكلام الله. الشاهد أن كثيرا من الناس من أهل العلم حتى اختاروا السلامة، أن يسلموا فتابعوا السلطان أو سكتوا. وما أكثر المنافقين في كل عصر، وما أكثر الساكتين في كل عصر. وقف الفتنة أحمد بن حنبل حتى أن المأمون ضربه بالصمت. تخيل أحمد بن حنبل يجلد أمام الناس في قيظ الحر، الحر الشديد، والمأمون يقول له: يا ابن حنبل قل هتنجو بنفسك، فإني لا أحب أن أعذبك. فقال ابن حنبل: ائتوني بآية في كتاب الله أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. هو لا يتحدى، إنما يؤمن صاحب موقف. فقيل له: يا ابن حنبل إن لك أولادا وعيالا. أعظم ما في هذه القصة عارف إيه؟ أن الذي يرويها عبد الله بن أحمد بن حنبل، يرى أباه في هذا الموقف. يا أخي إحنا نكرم في حق أولادنا إذا لم نربي فيهم القدوة الصالحة والأسوة الصالحة. يعني إيه؟ وهذا المشهد مشهد تاني رأيته الأسبوع الماضي. يأخذ ابنه للمقهى، أنا شفته بعيني، يأخذ ابنه للمقهى يجلس بيه وسط الدخان والمعسل والألفاظ ليشاهدوا المباراة، شيء عجيب. وقت الصلاة ولا يقوم ولا يأمر ابنه بصلاة ولا غير ذلك. بالله عليك، هذا أب يستحق هذا الولد؟ يا أخي كيف ستنهض الأمة؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ يا أخي أنا واقف قدام قضية دائما ما أفكر فيها، إذا كان الشيطان غوى كثير من الناس، طب أي شيطان وسوس للشيطان كي يعصي الله؟ واضح السؤال؟ مين الشيطان اللي وسوس للشيطان؟ مش الشيطان اللي بيوقعنا؟ طب مين الشيطان اللي وقع الشيطان؟ نفسك أولا. إن الشيطان لن يمتضي ظهرك إلا إذا انحنيت له، ولن يدخل أذنك إلا إذا فتحتها له، ولن يستوطن نفسك إلا إذا سلمت له. أخي كل منا داعية نفسه الأول وشيطان نفسه الأول. يا عبادي، كما قال رب العزة في حديث مسلم، حديث ابن مسعود: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأخ المسلم الكريم، قيل لابن حنبل: يا ابن حنبل قلها تنجو بنفسك، فإن لك عيالا وإنك لفقير وضعيف. وهو المأمون ده أمير المؤمنين، أنت جاي تقف قدام مين؟ فقالت محمد كلمته الخالدة، كلمته الخالدة: ومن يقول للناس الحق إن لم أقله أنا. يا سلام يا أخي، العظمة شيء غالي صعب المنال. قتل الغرام كم استباح قتيلا. إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يفني لأهل الحقيقة جيلا. تسعى إليها بالغرام نفوس. قتل الغرام كم استباح قتيلا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن أعظم ما في قصة ابن حنبل أن ابنه يقول: رأيت أبي. رأى نظر. أيها الإخوة، أيها الآباء، ولا أستثني نفسي من النداء، أولادنا أين هم بحق؟ أين وإلى أين؟ ما دورنا في تربيتهم، في إعدادهم؟ كم حفظوا من كتاب الله على يدينا بصدق؟ كم تعرفوا على أصحاب رسول الله على يدينا؟ نساؤنا، بناتنا، الدين في بيوتنا، كيف حاله؟ دورنا. نعم، إن الشياطين تريد أن تغزو بيتك، فهل فتحت لهم واستسلمت لهم؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حق على كل واحد منا أن ينظر إلى أولاده، إلى بناته، إلى زوجته، إلى تلك النعم الغالية التي اختصه الله بها سبحانه وتعالى، إلى ذلك الدين الذي عظم الله قدرنا به سبحانه وتعالى، وقد كنا بغير هذا الدين لا نساوي شيئا، كما قال عمر: لقد أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. ماذا صنع كل منا في رعيته؟ قال ربك: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربياني، لم يكن يطعماني، يكسواني، يلبساني، يعالجاني. ربياني، ربياني على كتاب الله، على سنة رسول الله. هذه وظيفتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم. لا يمكن أنك تتخيل أب عاقل أو أم عاقلة يمسك ولده ثم يلقيه في نار بيده، مش ممكن. ممكن عاقل يصنع هذا في صديقه، يوقد نار، يجيب عود الكبريت، شوية بنزين، ويشعل النار، ثم يأتي بأولاده ويضعهم في النار؟ عاقل؟ لا طبعا مجنون. طيب يا سيدي، إذا كان هذا الذي يلقي أبناءه في نار الدنيا لا يمكن أنك تتخيل أن عنده ذرة من عقل، فضلا عن ذرة من رحمة. طيب اللي بيلقي أبناءه بيده في نار الله يوم القيامة، في نار الآخرة، ده كيف تسميه؟ اللي لم يعلم، كم من الآباء ما علم ابنه قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب فقط. لا لا، أرى مهازل، مهازل. في أحد البرامج التلفزيونية أنا شفتها على النت، المذيع بيسأل: كثير من شباب الجامعة. السؤال متكرر يعني، هل تقرأ القرآن؟ الإجابة عند كثير من الإخوة المسؤولين، إخوة وأخوات يعني، مش المسؤولين يعني الوزارة، المسؤولين اللي هم اللي بيتسألوا يعني، ويمكن مسؤولين ما عليك. فكانت الإجابة عند كثير من الإخوة، هل تقرأ القرآن؟ أحيانا، أوقات كده يعني، ساعات. وفي ناس قالوا لا مش فاضي. هل تعرف سورة الإخلاص؟ الإجابات بقى استني بس النايم ده يفوق معايا شويه بس عشان نكمل الكلمتين. هل تعرف سوره الاخلاص؟ الاجابات طبعا. اقراها كل يوم؟ مسؤول يا ولد، اعرفها بس ما اعرفش اسمها. اقراها، المذيع بقى يقول له اقراها. الاجابه لم ينجح احد الا واحد او اثنين من حوالي 20 مسؤول، 20 منسوق يعني، بيعرفش سوره الاخلاص، لم يسمع عنها. صدق ابوه ما قالوش؟ اكيد المعوذتين وسوره الاخلاص، قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دول من الاذكار اليوميه. ما بتقراش اذكار برضه؟ ما انت لما تسمع الاجابه هتبني عليها بقى، تفهم. هو ما بيقراش اذكار، ما سمعش عنه، وخبر سعادتك لم يقرا، لم يتعلم، لم يفهم، لم يسمع. القضيه يا اخي ان هؤلاء الابناء جنايه من؟ اما شاب بلغ العشرين من عمره، هو ممكن يعرف قل هو الله احد يعني، هو ممكن يكون اكيد عارفها، لكن هو مش عارف ان قل هو الله احد يا سوره الاخلاص. واتخاذ سوره الاخلاص دي حاجه كبيره يعني. انت فضل بقى على تترقى في الاسئله لاولادنا احنا، قول له كده مثلا سوره يونس الجزء الكامل القراني، طه، مريم، آل عمران، النساء، النجم. كم من اولادنا يحفظون القران؟ كم من الآباء يأتون لأولادهم بمعلم محفظ يحفظه القرآن بالفلوس؟ احنا نأتي بمدرس للإنجليزي مش كده؟ بنجيب بالعافية، بنجيب مدرس للغة العربية، مدرس للرسم. تخيل واحد بيدي أولاده دروس في الرسم. كان بقى يقصد انه ياتي لاولادي ومحفظ القران اذا كان مش فاضي هو. اياك انك تقول ليس معي مال. احنا عندنا اموال نشحن بيها الموبايل وندفع بيها دروس خصوصيه وندخل اولادنا مدارس خاصه ونشتري لهم ملابس وطعام وشراب وكساء ودواء وانتقالات ومواصلات، لكن ما عندناش اموال من دين الله. والله لو أرادها المرء بصدق ليسر الله له. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية أن أبا يلقي أولاده في نار الله يوم القيامة، هذا جان جناية ما بعدها جناية. وإن ادعى الرحمة والشفقة، اللي لا يعلم أبنائه الصلاة، لا يعلم أبنائه قراءة القرآن، لا يكون هو القدوة والأسوة لهم، الأب الذي لا ينظر ماذا إلى هواتفهم، كيف يتكلمون ومع من، مش القضية أنك تصبر ودلقة ودلقة وهكذا وترفع صوتك، مش المطلوب رفع الصوت، إنما المطلوب القدوة والتعليم والتربية. المطلوب انك تكون كبيرا، لا عالي الصوت في البيت، انما عالي المقام. قدوة أسوة تقول فيسمعون. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري: ما ضرب رسول الله أحدا بيده إلا في سبيل الله. في القتال بس ما ضربش مخلوق، لا امرأة ولا ولد ولا عبد ولا خادم ولا أي حد، ما ضرب ما رفعش إيده على حد. وأعظم ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربى أمة كاملة دون أن يرفع يده، عظم من غير ما يرفع يده على حد، ربى أمة كاملة. قضية التربية ابتداء ليست قضية الشدة والقسوة، مش التربية إنك إذا دخلت البيت كله يسكت، لا، قضية إنك إذا تكلمت كله يسكت احتراما وتعظيما لما تقول. فرق كبير أن يحس الولد والبنت أن أباهم رجلاً ثقيلاً عظيماً يتعلمون منه، أو أن يحس أن أباه تافه. أنا آسف. والأولاد يسمعون وينظرون وقد لا يتكلمون. أيها الأخ المسلم الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يولد على الفطرة فيأخذه أبواه، الكائن الأول الأبوين، والمصلح الأول الأبوان، الكائن الأول الأبوان والمصلح الأول الأبوان. أحبتي في الله، إنه سؤال يجب أن نتوقف عنده. هل نربي أولادنا على منهج؟ نربي أولادنا بإرادة؟ نريد أن نصل بهم إلى الجامعة أم إلى الجنة؟ سؤال مهم في عقل المربي، في ذهن المربي. ما الذي يريده من أولاده؟ بيت، ما الذي يريده لأولاده؟ بيت في الدنيا قصارى حلو إن يبني لهم بيتا في الدنيا أم بيت في الجنة؟ أيها الأخ المسلم الكريم، قصارى أمانينا المجموع الأعلى في الثانوية العامة أم قصارى أمانينا لأولادنا الفردوس الأعلى يوم القيامة؟ سؤال ها يجب أن يسأله الإنسان لنفسه. حال أولادنا في الصلاة، في القرآن، حال أولادنا، حال المرأة المسلمة في البيت. يا أخي، القضية لما قالت المرأة في صحيح مسلم في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أم الربيع بنت البراء حارثة بن سراقة ابنها مات في غزوة بدر، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، دلني على حال حارثة، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ فقال رسول الله، شوف المرأة قضيتها، إن ابنها قتل في غزوة بدر، استشهد حارثة بن سراقة رضي الله عنه وهو يبلغ من العمر أساسا 14 عاما. هي كل قضيتها أفي النار أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء. شوف هذه المرأة اللي قضية القضايا عندها الجنة والنار. إذا كانت بيوتنا ليست على هذا المستوى، فأولياء الأمور هم المسؤولون الأول. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنما هي جنان، مش جنة، جنان، وإن جنان جمع جنة، وإن حارثة في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى منزلة، هو ده المجموع الأعلى، الفردوس الأعلى، هذا هو الهدف الأعلى الذي يجب أن يسعى إليه. أنا كنت في جنازة الجمعة الماضية، خطرت لي خاطرة عند دفن الميت أن الإنسان عندما يولد يحتاج إلى بقعة من الأرض تساوي شبرين. أنت لما تولد احسب كده لما تساوي، مش محتاج أكثر من شبرين. وعندما يدفن المرء في قبره استهنى، لا يحتاج إلى مسافة أكبر من 7 أشبر. مجنون وأحمق من يضيع آخرته الباقية ل5 أشبار في دنيا ثانية. كل سعي ده على 5 أشبار. الفرق ما بين مساحة المساحة من الأرض اللي تحتلها عند الميلاد وعند الممات 5 أشبار، تضيع لها الآخرة وتزهد فيها لها الجنة ويزهد فيها في الفردوس الأعلى ويعصى لها الله سبحانه وتعالى ويخالف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليتك تحصل عليها، ليتك تحصنها، ليتك. مش حاتم الأصم قال لأحمد بن حنبل لما سأله أحمد بن حنبل والشيء بالشيء يذكر كيف السلامة من الناس؟ أحمد بن حنبل بيسأل حاتم الأصم كيف السلامة من الناس؟ قال أن تعطيهم مالك ولا تستقطيهم ولا تأخذ أموالهم، تاخدش فلوسهم، لا تعطيهم مالك ولا تأخذ أموالهم، وأن تقضي حاجاتهم ولا تستقضي حاجتك منهم، ما تطلبش شيء منهم، وأن تصبر على أداهم وأن تكف أداك عنهم. فقال أحمد بن حنبل يا حاتم إنها لشديدة، شديدة شديدة، دي صعبة أوي. فحاتم الأصم يقول له إيه؟ وليتك تسلم، لا هتعمل كل ده، وليتك تسلم. نفس القضية، وليتك تغنو، ليت ال5 أشبار يصفوا لك، وإن صفوا لكان المرء أحمق. إن ضيع جنة باقية عرضها السماوات والأرض ل5 أشبار في دنيا فانية يملكها فهو أحمق. كيف بالله عليك وهو لا يملكها؟ لو لم يكن الدين إيمانا لكان الدين منطقا وعقلا. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه السؤال أولادنا متى سنبدأ في تربيتهم كما ربى رسول الله أصحابه؟ عندئذ يبدأ للأمة فجرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها زوجة الزبير بن العوام اللي كانت ربته صفية بنت عبد المطلب، وربت هي والزبير عبد الله بن الزبير. شوف السلسلة كيف تسير، يعني أنا أقصد صفية تربي الزبير، والزبير وأسماء يربوا عبد الله، هكذا منظومة. ربي ولده ليتعلم كيف يربي من بعده، لا تخرجه فسلا هملا. كثير من المسلمين النهارده، وانا اقول هذا الكلام للاسف، قد يحفظوا اسماء اللاعبين الاجانب حفظا تاما عن ظهر قلب، وحتى بيتابعوا الدوريات الاوروبيه متابعه جيده جدا، لدرجه ان كنت جالس مع بعض الناس، انا صدمت في المباراه، الناس المفروض من وجهاء ناس كبار كده يعني في جلسه عمل، فتعجبت ان في تلت ساعه من الجلسه وانا معاهم، يعني تلت ساعه مش معاهم في الكلام، معاهم يعني المفروض احنا هنتكلم فيما هو اهم، تلت ساعه في الجلسه بيتكلموا عن برشلونه وريال مدريد ومانشستر وليفربول وصلاح عمل وصلاح سوى. وانا بهذه المناسبه اريد ان اقول كلمه ثم امضي فيما اقول. طبيعي يعني ان الانسان يعني يرى ان اخلاقيات لاعب اسمه محمد صلاح اخلاقيات طيبه، انه رجل يحاول ان يلتزم بدينه وكذا، لكن لا يجب ان ننسى في النهايه انه لاعب كره. يعني قضيه ما يجبش ان احنا، انا شايف تضخيم، هو ليس زعيم، ليس مصلح، هو لاعب كره حسب الكره وانتهى شيء طيب وانتهى. الشاهد يا اخي ان كثير من المسلمين اللي يحفظوا مثل هذه الامور عن ظهر قلب ويتابعوه، وتتوقف الحياه في بعض الاوقات للمباريات مثل هذه المباريات، ده حقيقه انا شفتها. طيب هل معرفتهم عندهم باصحاب رسول الله اولى ام معرفتهم بهؤلاء اللاعبين؟ ما تجاوبني يا عم، قول لي انت شايف ايه؟ ايوه انت انت شايف ايه؟ لا ليش من حق ان اسالك وتجاوبني على في الجمعه. الصحابه الاول هم شايفين كده؟ عظيم. هل حاول ان يعرفوا اصحاب رسول الله الاجابه؟ لا لا ابدا ابدا. الساعه ونص بتقعدها تجلسها امام المباراه تستطيع فيها ان تقرا عن رجل مثل سعيد بن زيد، سعيد بن زيد المجهول. قل لي كم من ابناء المسلمين يعرفون سعيد بن زيد؟ قل لي كم من ابناء المسلمين يعرفوا ميسي ورونالدو؟ كم؟ هي دي الواقع اللي يجب ان احنا نفهمه. هذه جناياتنا التي يجب ان نوقف امامها. الكلمة اللي قالها ابن القيم إن حكمة الله تأبى أن يولى علينا أمثال أبي بكر وعمر، أن يولى علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا أن يولى علينا أمثال أبي بكر وعمر. فإن أولادهم كانوا على قدرهم وولاتنا على قدرنا، حتى كأن عمالنا اللي هم أمراءنا، يعني ده ابن القيم اللي بيقول حتى كأن عمالنا من جنس أعمالنا. الزبير عبد الله بن الزبير لما تربى كون وقع خلاف بينه وبين عبد الملك بن مروان، قضية لا أخوض فيها، لكن أرسل عبد الملك بن مروان الحجاج حتى ينهي قضية عبد الله بن الزبير وإماراته للحجاز والجزيرة. جاء الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، حجاج كان طاغية فظيعة لكن كان له أيادي بيضاء والله على هذا الدين. الحجاج هو الذي أمر بنقط القرآن ووضع النقط على حروف القرآن. حجاج بن يوسف الثقفي قال الحسن البصري خطب خطبة في الناس أبكتني، أبكت الحسن البصري لما حضرته الوفاة. حجاج بن يوسف الثقفي قال يا ربي إن الناس يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي فإني آثق برحمتك. كانت تعجب هذه الكلمة الحسن البصري جدا لأنه يرى أنه أحسن ظن بالله في موقف تزل فيه الناس، يعني الحجاج أحسن ظن. الشاهد بقى أن الحجاج جاء ليقضي على قضية عبد الله بن الزبير، وأحس عبد الله بن الزبير أنه مأخوذ فيها، فذهب إلى أمه أسماء وقال يا أمه إني أراني ثني عهد بالموت خلاص، وإني جئت وأخشى أنه وإني شوف الكلام بقى لتفضل عندي ضربة بالسيف على عز من ضربة بالصوت على ذل، لأنه لتفضل عندي ضربة بالسيف على عز تقتلني من ضربة بالصوت ما تموتيش بس على ذل، وإني أخشى إذا أنا مت أن يمثل بي يقطعوني فتحزني لذلك ويدمى قلبك فأكون قد أدخلت الحزن فيه فأكون قد عققتك أمام ربي فهل تسامحيني؟ شوف الرقة، شوف يا أخي أخشى إنه إذا مات فمصر بيعقها مش بيزعلها ما بيصرفش عليها. بالأمس مشكلة كانت لي الأب يسكن أمام أمامها يعني إيه الشقة متصدر في نفس البيت، بتقول منذ 3 أشهر لم تره، ما شفتوش منذ 3 أشهر فضلا عن أن ينفق عليها يعني وهي في عوز محتاجة. يا أخي ماذا تقول في ساعات مشكلات تجيلك تعجز عنها ماذا تقول؟ فقالت الأم العظيمة أسماء بنت أبي بكر يا بني أثبت على الحق فإنه لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. قطعوه خلاص تموت. شوف ما زالت كانت تجاوزت 100 وقد عمي بصرها. ثم قالت يا بني إن كنت تظن أن يمثل بك بعد أن تموت فاشطب عليك ثيابك وشد عليها وثاقك وأكثر منها فإني أخشى إن أنت مت فأرادوا أن يمثلوا بك أن تنكشف عورتك فاحذر لعورتك. يا أخي ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عين ولا التذكير فخر للهلال كما قال المتنبي. شيء عجيب. فمضى وقتل ولكن بطل. إن البطولة تربية، إن الأسود تلد الأسود والفئران تلد الفئران، إن الأسود تلد الأسود وإن الفئران تلد الفئران، فإن شئت أن تلد أسدا كن أسدا، وإياك أن يكون ابنك فأرا لأنك تريد ذلك. اللهم اغفر صلاتها، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك في هذا اليوم الكريم العظيم ان لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اقبضنا اليك مسلمين، اللهم اقبضنا اليك مؤمنين، اللهم اذهب عنا فتن الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، اسقنا بيد حبيبنا شربه لا نظمأ بعدها ابدا، لا تحرمنا يوم القيامه من النظر الى وجهك الكريم، امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، نلتقيكم الجمعة القادمة إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله. نشكر كل من واسانا بالعزاء إما هاتفيا أو بالكتابة أو بالسؤال، جزاكم الله خيرا، غفر الله لنا ولكم، بارك الله فيكم، قوموا إلى صلاتكم.